إن العزيمة القوية يترتب عليها عمل قوي كذلك. ليس الإنسان الذي يتكلم فقط، ولكنه يتكلم ويعمل. عزم موسى صلى الله عليه وسلم على لقاء الخضر ليتعلم منه تواضعا لله عز وجل وطاعة له وحبا لطلب العلم وبذلا للجهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، كان صادق الهمة وكان مخلصا لله فيها، فسار بالفعل حتى بلغ مجمع البحرين. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، الحوت الذي أمره الله أن يحمله مملحا، أن يأخذ سمكة مملحة فيحملها في مكتل. فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، أي فالرجل الصالح هناك عند مجمع البحرين. صاحب موسى فتاه معه ليتأدب ويتعلم ويعرف كيف يقود الأمة بعد ذلك، وليس لمجرد أن يحمل المكتل. قال لا أكلفك إلا أن تبلغني متى تفقد الحوت. قال ما كلفت أمرا شاقا. حمل الحوت في مكتل وسار معا حتى بلغ مجمع البحرين، ونام موسى عليه السلام فدب ماء من عين الحياة، عين هناك ماؤها لا يمس شيئا ميتا إلا حي، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري. فأصاب الحوت من هذا الماء فدبت فيه الحياة، فاتخذ سبيله في البحر سربا. ونسي يوشع ابن نون أن يخبر موسى عليه السلام بما حدث، قال لا أوقظه، فإذا استيقظ أخبرته. فقدم الأدب في هذا الموضع على العلم، والواجب أن يقدم العلم على الأدب على الدوام. طالما أنه كلف بأمر واجب لا بد وأن ينفذه، وإن شق على من كلفه شيء من ذلك. إنه قال إن موسى يحتاج إلى النوم ولن أخبره حتى يستيقظ أن فقدنا الحوت. ورأى منظرا عجيبا، رأى الحوت يجري في الماء وأمسك الله عنه جرية الماء، فلا يلتئم الماء من بعد سيره فيه، بل يصبح كهيئة الطاق كالنفق كالسرب، فكلما سار كأنه يسير على رمل أو نحوها، يعمل طاقا في ماء البحر ولا يلتئم البحر ماء البحر عليه. لذلك كان عجبا. قال فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، ليكون علامة يتقفيانها إلى الموضع الذي دبت فيه الحياة في الحوت، فترك المكتل وسار في البحر. وأنسى الشيطان فتى موسى يوشع بن نون أن يخبره بما حدث، فاستيقظ موسى وسارا معا بقية يومهما وليلتهما ونهار اليوم الذي يليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما وجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا. فتذكر حين طلب منه استخراج الطعام أن الحوت قد دبت فيه الحياة في مكان راحة موسى عليه السلام، في مكان نومه. فقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، نسيت أن أذكر لك ما حدث له، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. نتأمل هنا كيف يكون التسويف خطرا على الإنسان، أن لا يمتثل الأمر في الوقت الذي أمره الله عز وجل أن يمتثل فيه. إن الشيطان يرضى من الإنسان بالتسويف ثم بعد ذلك بالنسيان، إذا عجز عن أن يثنيه عن أمر الله سبحانه وتعالى. فالعزيمة قوية، ولكن ترك يوشع ابن نون إخبار موسى بما جرى للحوت في الوقت الذي حدث له فيه، مع أنه أمره بذلك شفقة على موسى، ومع أن هذا أمر مطلوب. أعني أن شفقة الطالب على معلمه وأستاذه وشيخه فلا ينبغي له أن يرهقه، كما كان ابن عباس رضي الله عنه ينتظر على باب زيد بن ثابت تسفي الريح على وجهه كراهة أن يوقظه، ينتظره إلى أن يخرج إلى الصلاة، فيصحبه في الطريق فيسأله عما يحتاج سؤاله. هذا الأدب العالي، هذه الرحمة المتبادلة التي تثمر رحمة في مقابلها كذلك. فالرحمة يرحم الله بها صاحبها، ومع ذلك فكان الواجب أن يمتثل الأمر. لكن لنأخذ من هنا صورة العلاقة بين موسى وفتاه، بين موسى ويوشع بن نون، كيف تكون فيها الرحمة والحب والرفق والشفقة. وكذا سيظهر من موسى عليه السلام مثل ذلك، فإنه رغم أن تأخر يوشع بن نون في إخبار موسى بما جرى كان السبب في أن يسير بقية يومهما وليلتهما وجزءا من اليوم التالي، وتجاوز المكان ووجد النصب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما وجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، إلا أن موسى لم يعاتب يوشع بن نون ولم يعنفه ولم يوبخه، كما تعودنا مع أولادنا أن أي خطأ ولو كان حتى نسيانا ولو كان حتى نابعا من حسن قصد لا بد وأن يكون فيه أنواع التوبيخ والصراخ ورفع الصوت والأذى بأنواع الكلمات، فتنشأ علاقة فيها الغلظة والشدة. وبالتأكيد يكون الابن يرد بأضعاف ذلك، لأنه ليس عنده من دفء علاقة الأبوة ما عند الأب، ليس عنده من فطرة تحمل ألم ما يحدث من الولد ما عند الأب والأم، فإن الله فطرهما على البذل والعطاء. فلذلك يقع نوع من العناد والتسخط والغلظة بدلا من الشفقة. لكن لما كان التعامل بين موسى وفتاه على هذه الصورة العالية لم يكن هناك عتاب أصلا، فضلا عن أن يكون تعنيف وتغليظ. هذه الصحبة الصالحة التي من صاحب أخا له في الله أو أستاذا أو معلما يعلمه شيئا من دين أو دنيا فليكن معه رفيقا، ثم ليكن الأستاذ معه حانيا مربيا، لا يقصد دائما إلى التعنيف والتغليظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شأن إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولكن نتعلم أن التسويف خطر، فالعزائم قد لا تجدها بعد ذلك. إن الشيطان يريد أن تؤجل الواجب عن وقته ثم ينسيك ذلك الواجب بعد ذلك، أو يضعف تلك العزيمة القوية حتى لن تجدها بعد ذلك. يحرم الإنسان كثيرا من الخير بسبب التسويف وبسبب ضعف العزيمة الذي قد يكون عن نسيان، لكن قد يحرم بسبب أنه أذنب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني أرى أن الرجل يحرم العلم يعلمه بالمعصية يصيبها. فإذا كان الإنسان يسوف في الواجب ويفعل الحرام يحرم العلم الذي معه، فضلا عن الهمة والعزيمة على الطاعة التي لا بد وأن تظل متقدة في قلبه، مستمرة في الارتفاع والنمو. فلا تسوف، لا تقل سأفعل بعد حين، سأتعلم، سأقرأ، سأحضر دروس العلم، سأدعو إلى الله. إن التسويف كشجرة يسقيها صاحبها كل يوم، ينبغي أن يقتلعها لكنه يسقيها ويتركها، ويقول غدا أقلعها، وهي تضرب بجذورها كل يوم أقوى مما كانت، ثم هو يضعف يوما بعد يوم، تضعف عزيمته وتضعف قوته، فعند ذلك لا يستطيع أن يقتلعها حينما يريد أن يقتلعها، صارت أقوى منه. فبادروا بالعمل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال، اعملوا الأعمال بسرعة قبل أن تأتي فتن تحول بينكم وبين العمل. عندما يعجز الناس عن أن يعملوا الصالحات لأجل الفتن المتكاثرة، ولأجل أن الناس يبيعون دينهم بأعراض الدنيا، فكيف يكون العمل؟ فلنبادر دائما إلى طاعة الله، ولا نسوف، ولا نؤجل عمل اليوم إلى الغد، فإن في الغد أعذار متتابعة. لما سار موسى عليه السلام وفتاه بعد المكان الذي أمر به، مجمع البحرين، سار يوما بقية يومهما وليلا ويوما تاليا، هنا وجد التعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما وجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. إننا دائما نتعب لتجاوز ما أمرنا به. إن ما أمرنا به دائما سهل ميسر، لأن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج. وإن شعورنا بثقل التكاليف إنما هو نابع من عدم أدائها على الوجه الصحيح. لو أن أدينا ما أمرنا به على الوجه الصحيح لوجدنا اللذة فيها والراحة والسرور، ولما وجدنا آلام التعب والمشقة. أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال في الصلاة: أرحنا بها يا بلال؟ أما علمت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه، وفي رواية حتى تتشقق قدماه؟ فقيل له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فالله سبحانه جعل الراحة والسعادة في العمل بالطاعة، بحيث لا يشعر الإنسان بآلامها ولو وجدت، فإنه كما قال بعض السلف: جاهدت نفسي في قيام الليل سنة فاستمتعت به 20 سنة، أو فتلذذت به 20 سنة. إنه يجد اللذة في الطاعة ويجد الألم في المعصية، إنه يضيق صدره وتتعب نفسه عندما تخطر المعصية بباله، ليس يجد مجهودا كبيرا في صرفها عن نفسه. إذا وجد ذلك علم أنه قد نقصت منزلته، إذا وجد مشقة في أن يكف يده عن الكسب الحرام، أو أن يكف نظره عن البصر الحرام، عن النظر الحرام، أو أن يكف بطنه عن أكل الحرام، فإنه إذا وجد مشقة في ذلك فليعلم أنه قد نقص. إن الأصل في ذلك أنه يتألم من المعصية ويضيق بها ويتعب منها، إنها إذا كان التقصير بغير قصد التقصير، إذا كانت المجاوزة بغير قصد المجاوزة بل بقصد الطاعة والبحث عن الطاعة، يتعب منه الإنسان، فكيف بما يكون من قصد المعصية. إن موسى عليه السلام وفتاه جاوز المكان عن نسيان من الفتى وعن غير قصد من موسى، بل قصده طلب ما أمره الله به، ومع أن موسى ليس هو الذي نسي، ومع ذلك ولد النصب، ولد التعب. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وهو قد سار مسافة طويلة جدا من شبه جزيرة سيناء إلى نحو الخليج العربي، أو إلى طنجة، أو إلى جنوب الجزيرة العربية عند ملتقى البحر الأحمر مع المحيط، الله أعلم أين ذلك المجمع للبحرين، لكنه مكان يجتمع فيه البحران، وليس في شبه جزيرة سيناء شيء من ذلك. فكانت مسافة طويلة، وكان على أقدامهما يسيران، والدليل على ذلك قوله عز وجل: فارتدا على آثارهما قصصا، فلم يكونا على دابة، ومع ذلك مع شدة وطول السفر لم يجد التعب، لم يجد النصب، لأنه كان في أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك بلا قصد بل بقصد الطاعة، لكن ورد فيه التجاوز، عند ذلك تجد التعب، تجد المشقة. إننا نجد صعوبة في فعل الطاعة، وصعوبة ومشقة في صرف النفس عن المعصية، في مقاومة الشهوة المحرمة، وما ذاك إلا لأننا لم نذق حلاوة الإيمان كما هي. لو أننا ذقنا حلاوة الإيمان، مع أن ذلك يسير على من يسره الله عليه، لم نجد صعوبة في فعل الطاعة، وربما لم نشعر بأنواع المشقة فيها والآلام. لما ظهرت الأكلة الغرغرينة في رجل عروة بن الزبير رضي الله عنه وتحتم قطعها، فقال له الأطباء: نسقيك دواء تغيب به عن الوعي فنقطعها، فأبى أن يفعل، وقال: ذروني حتى أصلي، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. تأمل هذا الأمر العجيب، تجده من ثمرة أفلا أكون عبدا شكورا. إنها نعمة أن تقوم لله وأن يحضر قلبك، وإنما تجد ألما في رجلك ومشقة في بدنك لأن القلب لم يحضر، لأن تدبر القرآن لم يكن كما ينبغي، لأن اللسان هو الذي يتحرك والأقدام هي التي تقف، لكن القلب في واد آخر. لو كان القلب حاضرا في الصلاة وكذا في الصيام لوجد اللذة والراحة كما يجد من حج أو اعتمر، اللذة والراحة والسعادة في الحج والعمرة، يجد قلبه منجذبا رغم المشقة، بل يطلب ما يفر الناس منه. يفر الناس من مبيت ليلة في العراء في مزدلفة، ويفر الناس من المبيت بمنى ليلة زائدة هي الليلة الثالثة من أيام التشريق، ومع ذلك هو يحرص على ذلك. وكذا النفقة، فإن لذة المنفق أكثر من لذة الآخذ. إن الناس يفرحون إذا أخذوا، والمعطون الصادقون لا يجدون صعوبة في الإعطاء بل لذة، ولكن لا بد أن يروض نفسه على الطاعة أولا حتى يرزق هذا الخير بإذن الله تبارك وتعالى. إن الله حرم علينا المحرمات لأنها تضرنا وتؤذينا، لأنها سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. إن الندم الذي يعقب المعصية كاف في شقاء الإنسان، فلنتق الله عز وجل ولنعمل بطاعته حاضر القلب فيها على وفق ما أمر الله ووفق ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الفتى ما وقع للحوت قال: رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي نسيت إخبارك بأمره، نسيت شأنه، لم أذكره لك. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. المؤمن الصادق ينتبه دائما إلى ما يقع في نفسه وما يحدث من أعماله وأقواله. من مصدرها؟ ما مصدرها؟ مصدرها الطاعة والإيمان والخير ولمة الملك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك تصديق بالوعد، تصديق بالحق وتصديق بالوعد، إعاد بالخير وتصديق بالوعد، أمر بالخير وتصديق بالوعد. ولمة الشيطان، ولمة الشيطان أمر بالشر وتكذيب بالوعد. إن الإنسان يأتيه خواطر متعددة، لا بد وأن يكون باحثا دائما من أين أتاني هذا الخاطر، لماذا تكلمت بهذه الكلمة، لماذا فعلت هذا الفعل، أل الله عز وجل، أبتوفيقه سبحانه وتعالى، أم أن هذا من الشيطان. قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، مع أنه نسيان موضوع عن الإنسان، مع أنه ليس محاسبا عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والظاهر أن ذلك كان في شريعة موسى أيضا، حيث قال للخضر: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فالنسيان معفو عنه، ومع ذلك يكون أحيانا كثيرة، بل يكون في الأصل من الشيطان، لأنه عجز أن يصرف همتك وعملك عن طاعة الله فأنساك إياها. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أما أن نكون كل يوم نعمل أعمالا كثيرة ونقول أقوالا كثيرة ونترك تروكا كثيرة ولا ننظر ما الذي، لماذا فعلنا ذلك، ما الذي من أجله فعلنا ذلك الأمر، قلنا ذلك القول، تركنا ذلك الترك، نهمل حساب أنفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. يلزمنا أن نكون دائما حذرين من الشيطان، إنه عدو وأكثر الناس لا يتخذونه عدوا. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الإنسان في الصلاة، قال: هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاته. الالتفات في الصلاة اختلاس، يعودهم على أن الإنسان إذا نظر نظرة تلقائية أثناء الصلاة بعيدا عن موضع سجوده فإنه قد سرق الشيطان منه شيئا. تأمل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. لننظر في حال أنفسنا، لننظر أن الشيطان قد علمنا ربنا عز وجل عداوته، ومع ذلك أكثر الناس يتخذونه وليا، ونحن ننسى أن نراجع تصرفاتنا اليومية، هل هي من الشيطان أم من الملك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إن خواطر الإنسان في الصلاة أذكر كذا أذكر كذا هو من الشيطان، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إن البخل بالنفقة قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتصدق العبد بصدقة إلا فك عنها لحى 70 شيطانا. يعني الشياطين تتمسك بأن لا ينفق، لا يتصدق إلا بقد فكي 70 شيطانا يأمرونه بالإمساك. نتأمل ذلك حتى نحذر على أنفسنا من الشيطان. تأمل في تربية يعقوب ليوسف، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إنها ليست في أصل نفوس إخوتك ولكنها من وساوس الشيطان. وقال يوسف في خاتمة القصة: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هل نراقب فعلا أحوالنا كل يوم وننظر هل نفعل ما نفعل ونترك ما نترك لله، أم أن هذه خواطر شيطانية؟ إن حراسة الخواطر من أعظم أسباب نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.